من الأحاديث. اتفق البخاري ومسلم منها على 3، وانفرد البخاري ب8 ومسلم ب5. قال النووي: روي لعثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و46 حديثا. اتفق البخاري ومسلم منها على 3، وانفرد البخاري ب8 ومسلم ب5. وقال الذهبي: روى جملة كثيرة من العلم، وروى عنه بنوه عمرو وأبان وسعيد ومولاه حمران وأنس بن مالك وأبو أمامة ابن سهل والأحنف بن قيس وسعيد بن المسيب وأبو وائل وطارق بن شهاب وأبو عبد الرحمن السلمي وعلقمة بن قيس ومالك بن أوس بن الحدثان وخلق سواه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فكيف بمن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العدد الكبير وبلغه؟ وكان عثمان رضي الله عنه متورعا في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع في الخطأ. روى الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون أوعى أصحابه عنه، ولكني أشهد لسمعته يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. كان عثمان رضي الله تعالى عنه شديد التمسك بالسنة. روى البخاري في الصحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة. في رواية أحمد قال عبد الرحمن ابن يزيد: حج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته فكنت معه. خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا يعني المزدلفة، فصلى الصلاتين المغرب والعشاء كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. فكان متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يتمسك بسنة النبي إن لم يتمسك بها عثمان. عبد الله بن مسعود يقول: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتني جدتي قالت: إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان لا يوقظ أحدا من أهله من الليل إلا أن يجده يقظان فيدعوه فيناوله وضوءه. وروى عمر بن شبه في أخبار المدينة بسند ضعيف عن أبي غشان قال: أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان رضي الله عنه، كلمهم على منبر من طين بناه كثير بن الصلف. أورده الحافظ في الفتح وقال إسناده معضل، والمعضل هو ما سقط من إسناده 2 فصاعدا. روى البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد، وأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه، وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارات مروان على المدينة. هل قدم عثمان رضي الله عنه الخطبة يوم العيد قبل الصلاة؟ روى ابن المنذر بسند صحيح عن الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه، صلى بالناس ثم خطبهم يعني على العادة، فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك. قال الحافظ في الفتح: أي صار يخطب قبل الصلاة. الخبر أورده الحافظ في الفتح وصحح إسناده، أورده الصنعاني في سبل السلام وصحح إسناده. قال الحافظ: اختلف في أول من غير ذلك، أي قدم الخطبة على صلاة العيد، فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم صريحة في أنه مروان بن الحكم. عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك. في رواية أبي داود بسند صحيح: فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. رواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أنه مروان، وقيل سبقه إلى ذلك عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان رضي الله عنه رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة. قال الصنعاني في سبل السلام: وقد اعتذر لعثمان رضي الله عنه بأنه كثر الناس في المدينة وتناءت أي بعدت البيوت، فكان يقدم الخطبة ليدرك من بعد منزله الصلاة، وهو رأي مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة، ويحتمل أن يكون عثمان رضي الله عنه فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فواظب مروان عليه فلذلك نسب إليه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه مثل فعل عثمان رضي الله عنه، لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعا عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف ابن عبد الله بن سلام، وهذا إسناد صحيح، ولكن يعارضه حديث ابن عباس. روي عن عمر رضي الله تعالى عنه مثل فعل عثمان رضي الله عنه أنه قدم الخطبة على الصلاة في يوم العيد. أن عبد الرزاق، فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن يوسف ابن عبد الله بن سلام قال: أول من بدأ بالخطبة يوم الفطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما رأى الناس ينقصون فلما صلى حبسهم في الخطبة، لأن عبد الرزاق روى هذا، وابن أبي شيبة فقد روى في المصنف بسند صحيح عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: كان الناس يبدأون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة، حتى إذا كان عمر وكثر الناس في زمانه، فكان إذا ذهب ليخطب ذهب جفاة الناس، فلما رأى ذلك عمر بدأ بالخطبة حتى ختم بالصلاة. الإسناد إسناد صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا حديث ابن عمر. حديث ابن عباس رواه البخاري قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وفي رواية مسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. حديث ابن عمر في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، فإن جمع بوقوع ذلك منه نادرا وإلا فما في الصحيح أصح، وإلا فما في الصحيح أصح. يعني إذا وقع هذا التعارض وكانت هنالك روايات صحيحة كما عند عبد الرزاق وكذلك عند ابن أبي شيبة، وجاءت روايات معارضة عند الشيخين رضي الله تعالى عن الصحابة ورحم الله الشيخين، أعني البخاري ومسلم، فجاء هذا التعارض فالجمع هكذا كما قال الحافظ: إن جمع بوقوع ذلك منه نادرا وإلا فما في الصحيح أصح. يعني إن لم نجمع فإننا نقدم الصحيح. قال الشوكاني: وهذا الأثر وهو أثر ابن عمر في تقديمه الخطبة على صلاة العيد، وإن كان جداله ثقات فهو شاذ، مخالف لما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه من رواية ابنه عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما، ورواياتهما عنه أولى. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. وقد وردت قصة لا تثبت وحديث ضعيف، فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند ضعيف عن أبي ظبية قال: مرض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرضه الذي توفي فيه، فعاده عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: أنا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: أنا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حادث لي فيه. قال عثمان رضي الله عنه: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بنات الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. ضعفه السيوطي في الجامع الصغير والألباني في السلسلة الضعيفة وفي غيرها. وقال الذهبي رحمه الله: توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه بالإجماع، وما صلى خلف عمر وعثمان رضي الله عنهما إلا قليلا، لأنه كان في غالب دولتهما بالكوفة، كان قد أمراه، فما صلى وراءهما إلا قليلا لأنه كان في غالب دولتهما بالكوفة رضي الله تعالى عنه. فعثمان كان قارئا لكتاب الله جل وعلا ومقرئا، وكان رضي الله عنه لكتاب الله حاملا ولمعانيه وفيه متفقها، وكان رضي الله تعالى عنه محدثا يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أيضا فقيه مجتهد، فشارك في علوم القرآن وفي علوم الحديث وكذلك في الفقه، فكان فقيها مجتهدا. والخلفاء الراشدون الأربعة أعلم الأمة بأمور الإسلام، فالخليفة يجب أن يكون من أعلم الناس بكتاب الله وأقرائهم له، وأكثرهم معرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدقهم فهما وأحسنهم اجتهادا في الأحكام. وحسبه أن عثمان كان ممن يفتي في عهد رسول الله وفي زمن الشيخين، وفي أيام خلافته اجتهد في كثير من المسائل وحكم بين الناس ونزلوا على رأيه، ووافقه أكابر الصحابة، وربما خالفوه في بعض مسائل الاجتهاد ولا ضير في ذلك عليه. عن سهل بن أبي حثمة وهو من صغار الصحابة قال: كان الذين يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 نفر من المهاجرين و3 من الأنصار: عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه دعا رجالا من المهاجرين والأنصار، دعا عمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وكل هؤلاء كان يفتي في خلافة أبي بكر، وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء. فمضى أبو بكر على ذلك، ثم ولي عمر فكان يدعو هؤلاء النفر، وكانت الفتوى تصير وهو خليفة إلى عثمان وأبي وزيد. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يتنازعان في المسألة بينهما حتى يقول الناظر إليهما لا يجتمعان أبدا، فلا يفترقان إلا على أحسنه وأجمله. وعن محمد بن سيرين قال: كان أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفان وبعده ابن عمر، فكان عثمان رضي الله عنه أعلم الصحابة بالمناسك وليه ابن عمر، يعني بالمناسك أحكام الحج. قال الزهري: لو هلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في بعض الزمان لهلك علم الفرائض إلى يوم القيامة، جاء على الناس زمان وما يحسنه غيرهما. وهذه أمثلة ونماذج من اجتهادات عثمان رضي الله عنه. إتمام الصلاة بمنى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها، أي أتمها عثمان رضي الله عنه، وهذا في الصحيحين. وفي رواية لمسلم وأحمد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي بمنى صلاة السفر، يعني 2 ركعتين، ومع أبي بكر وعمر وعثمان 6 سنين من إمرته، ثم صلى 4. وعن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: صليت مع رسول الله بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. هذا لفظ البخاري. زاد أبو داود: قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى 4، أن عبد الله ابن مسعود صلى 4. قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 4؟ قال: الخلاف شر. وعن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. متفق عليه. فكانت عائشة تتم رضي الله عنها في السفر. قال: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. ومعنى تأولت ما تأول عثمان التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل لا لاتحاد تأويلهما، يقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت بخلاف تأويل عائشة، كما سيأتي تأويلها رضي الله عنه، لأنه جاء عن عائشة سبب الإتمام صريحا، وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعة. قال: فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي. هذا تأويلها رضي الله عنه. أخرجه البيهقي في الكبرى وصححه الحافظ، وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. هكذا كان رأي ابن عمر، فلذا كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، وإذا صلاها وحده صلاها ركعتين. وكذلك ابن مسعود حيث قال: فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزا، وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها. وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى، وحرص على وحدة الكلمة، وقال: الخلاف شر، وترك اجتهاده، وكان يصلي وراء أمير المؤمنين عثمان متما، ولو كان القصر عنده واجبا لما استجاز تركه وراء أحد. وقد رأى جماعة من الصحابة إتمام الصلاة في السفر، منهم عائشة وسلمان وأربعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كون الإتمام جائزا، وأن أمير المؤمنين إمام مجتهد، وقد وافقه جمهرة من الصحابة وتابعه أئمتهم ولم ينكروا عليه، فإن لعثمان رضي الله عنه عدة أسباب في هذا الاجتهاد، وبعضها فعله لمصلحة الإسلام والمسلمين وشعيرة الصلاة. يعني لماذا أتم عثمان رضي الله عنه في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة، وكذا أبو بكر، وكذلك عمر رضي الله عنه، بل إن عثمان رضي الله عنه صدرا من خلافته كان يقصر الصلاة بمنى، فيصلي الرباعية ثنتين ثم إنه أتم الصلاة بعد. ما الذي دعاه إلى ذلك رضي الله عنه؟ قال الحافظ: المنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم. وعن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. وعنه أيضا أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب، لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع، كما في رواية أبي داود. قال الحافظ: وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب، فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طغام، والطغام الجهلة والحمقى، ولكنه حدث طغام فخفت أن يشتنوا. عن ابن جريج أن أعرابيا نادى عثمان في منى: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. وهذه كلها طرق يقوي بعضها بعضا، ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإثمان. هذا السبب الأخير اعتمده كثير من العلماء، فهذه أسباب وسيأتي بيانها مفصلا إن شاء الله جل وعلا، لأن هناك من طعن على عثمان رضي الله عنه بأنه أتم الرباعية في السفر ولم يهتد بهدي رسول الله وهدي الشيخين. ولكن لو نظرنا إلى هذا الأثر الأخير، قام الأعرابي فنادى عثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. جاء الأعراب كما في الرواية، لكنه حدث طغام، الطغام الجهلة والحمقى، جاءوا ناس لا علم عندهم فوجدوا أمير المؤمنين رضي الله عنه يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين، فظنوا أن هذا هو الأصل، فلما رجعوا إلى ديارهم كانوا يصلون ذلك ركعتين ركعتين ركعتين، حتى قال الأعرابي: ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. فأخذ عثمان رضي الله عنه بالإثمان، لأن هؤلاء لا يعلمون، سيرجع الواحد منهم لا يقتصر على نفسه بل سيقول: أشهد أني صليت مع أمير المؤمنين رضي الله عنه بمنى الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين. فهذا يكون سببا لكثير من الإضلال، فتصلى الصلاة في الحضر قصرا، وهذا مبطل للصلاة لأنه قد نقصها ركعتين. فأتم عثمان رضي الله عنه مجتهدا في ذلك، وهو يعلم أن السنة القصر، وقد صرح بذلك، بل إنه في صدر خلافته ظل سنوات يصلي قصرا في منى رضي الله تعالى عنه. مما وقع أيضا من اجتهاداته رضي الله عنه زيادة الأذان الثالث يوم الجمعة. عن الزهري قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك، أخرجه البخاري. وذكر الطبري أن زيادة النداء الثالث كانت في سنة 30. قال القسطلاني في شرح البخاري: إن النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت، وكان في موضع يبعد عن المسجد بحيث لا يسمع الأذان الذي يرفع في المسجد النبوي، والقصد من هذا الأذان الثالث الذي كان على الزوراء، القصد من إعلام أكبر قدر من المسلمين ليسعوا إلى ذكر الله. الآن يغني عن هذا الأذان مكبرات الصوت وما استحدث من وسائل التنبيه. سماه ثالثا باعتبار كونه مجيدا على الأذان بين يدي الإمام وعلى الإقامة للصلاة، وأطلق على الإقامة أذان تغليبا بجامع الإعلام فيهما. وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده اجتهادا منه، ووافقه على ذلك سائر الصحابة بالسكوت وعدم الإنكار، فصار إجماعا سكوتيا. لما زاد هذا الأذان الثالثة على الزوراء لم يعترض عليه من الصحابة أحد، بل شتتوا وأقروا، فهذا إدماء سكوتي. الزوراء موضع بسوق المدينة. وذهب عثمان رضي الله عنه إلى أن سجود التلاوة يجب على التالي للقرآن وعلى الجالس لسماع القرآن، أما من سمعه من غير قصد فليس عليه سجود تلاوة. عن سعيد بن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسر. وروى محمد بن ناصر عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل الركوع أي دائما عثمان لكي يدرك الناس الركعة. عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا نقنط قبل الركوع وبعده، أخرجه ابن مادة وصححه الألباني. فهل القنوت قبل الركوع أم بعده؟ قال الحافظ اختلف عمر الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح. مما حكم فيه عثمان رضي الله عنه المعتدة لا تحج ولا تعتمر في مدة عدتها ولا تبيت عند أهلها. المعتدة لا تبيت خارج بيتها، لذا فإن عثمان كان يرجعهن إلى بيوتهن وإن كنا أنشأنا النسك، يعني عقدنا النية على الحج. وقد أفتى رضي الله عنه بترك الجمعة لمن صلى العيد، فقد روى البخاري في الصحيح عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أجهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. العالية مواضع وقرى بقرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الشرق، وأقرب العوالي إلى المدينة على 4 أميال، وقيل على 3، وأبعد العوالي عن المدينة على 8 أميال. فقال إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها 3 أقوال للفقهاء. أحدها أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره. والثاني من الأقوال أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروى ذلك عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى في ترك الجمعة واتبع ذلك الشافعي. القول الثالث أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب، كما في السنن سنن أبي داود وسنن ابن مادة بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفي لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون. وهذا الحديث روي في السنن من وجهين، أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة، وفي السنن سنن أبي داود حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان على عهده عيدان، عيد في يوم جمعة فجمعهما أول النهار ثم لم يصلي إلى العصر، وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك، وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال قد أصاب السنة. وهذا المنقول هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، وقول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره، والذين خالفوه يعني من الأئمة لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فتوى عثمان رضي الله عنه للرجل الذي جامع زوجته. ففي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قل أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني قال النووي يمني هو بضم الياء وإسكان الميم، هذه هي اللغة الفصيحة وبها جاءت الرواية. وفيه لغة ثانية بفتح الياء وثالثة بضم الياء مع فتح الميم وتجديد النون، يقال أمنى ومنى، ثلاث لغات حكاها أبو عمرو الزاهد، والأول أفصح وأشهر، وبها جاء القرآن. فقد قال الله تعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تمنون؟ فسأل عثمان رضي الله عنه قال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان رضي الله عنه: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال رضي الله عنه: سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن خالد الجهني: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروه بذلك كما ثبت ذلك في الصحيحين. قال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ، بما دل عليه حديث أبي هريرة وحديث عائشة. حديث أبي هريرة في الصحيحين لفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وحديث عائشة رواه مسلم ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فقالوا: الذي ورد عن عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة في أنه لا غسل عليه وإنما يكفيه الوضوء وأن يغسل ذكره، فهذا منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وما دل عليه حديث عائشة. والدليل على النسخ ما رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح من طريق الزهري عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. قال الترمذي في الجامع والعمل على هذا عند أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. أفتى عثمان رضي الله عنه للمحرم يتداوى، في صحيح مسلم وعند الترمذي عن نبيه ابن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان رضي الله عنه حتى إذا كنا بملل، وملل بفتح الميم بلا مين موضع على 28 ميلا من المدينة، وقيل على 22 ميلا، اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء، والروحاء موضع بينه وبين المدينة 36 ميلا، اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان يسأله، فأرسل إليه أن ضمدهما بالصبر، اشتكى عينيه وزاد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر. الصبر بفتح الصاد وكسر الباء دواء مضر، فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمضهما بالصبر. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على جواز تضميض العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية،